هناك عاجز منذ أكثر من 12 عام لا يستطيع الوقوف، هل يجوز أن يعتمر عنه؟ نعم يجوز، بس لابد أن ينيب، لابد للحي أن ينيب غيره بأداء النسك عنه، لأن الحي لابد من نيته للعبادة. باتينا لأداء العمرة من طريق الجار علي، ومعنا امرأتان حائضتان، هل يجوز أن تنوي العمرة معنا أو من مسجد التنعيم بعد أن يتطهر؟ إذا كانت أتتا للعمرة فيجب عليهما أن يحرما من الجار علي، ولا يجوز لهما أن يؤخر الإحرام. فإن أتيا إلى مكة وهما قاصدتان للعمرة فليس لهما أن يحرما من التنعيم، وإنما يجب عليهما أن يرجعا إلى جار علي ويحرما من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهاتان المرأتان قد أتيا أو أتتا لأجل أداء العمرة فليس لهما أن يتجاوز الميقات إلا وهما على حال إحرام، وتبقيان بإحرامهما حتى تطهرا، فإذا طهرتا اغتسلتا وأتتا للحرم للطواف والسعي والسفر. ما حكم من لم يهرول في الطواف والسعي؟ هذه من السنن، من السنن الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى، ومن السنن في طواف القدوم وطواف العمرة أيضا على الطباع في الأشواط السبعة في الطواف، وإذا أن الإنسان نسي ذلك أو لم يعمل فلا شيء عليه لأنه ترك سنة، وكذلك وهذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا يسن في حملهن الرمل، وكذلك السعي في المسعى وهو الإسراع الشديد في المشي بين العلمين الأخضرين وهو بطن الوادي، فإن هذا سنة في حق الرجال، وأما النساء فليس سنة في حقهن بل يكره في حقهن ذلك. هل يجوز الإنسان يصلي بين الرافضة؟ لا لا يصلي، إذا كان بجوارك واحد منهم والآخر من أهل السنة فصلاتك صحيحة، أما إذا كان عن يمينك وشمالك منهم فإن الصلاة حينئذ لا تصح لانقطاع اتصال الصفوف. إذا أراد الإنسان بعبادته شيئا آخر غير الله ما الحكم؟ الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله تعالى يقول في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الرياء الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيبين صلاته لما يرى من نظر رجل، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. يقول هل العادات داخلة في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اثنان ذهبا من بلد إلى بلد، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، واحد فر بدينه والثاني يريد أن يتزوج امرأة في ذاك البلد، فهل هما سواء؟ السفر واحد، والانتقال من هذا البلد إلى ذاك البلد واحد، لكن هذا خرج من هذا البلد فرا بدينه، والثاني لا فرا ليتزوج امرأة إلى ذاك البلد، فهجرته إلى ما هجر إليه. الإنسان إذا أنه نام مبكرا لأجل أن يتقوى على القيام آخر الليل فهو بنومه عبادة، والإنسان الآخر أخوه نام مبكرا لأجل أن يشبع نوم، فهما في النوم سواء، لكن هذا نوم عبادة والآخر نوم عادة، هذا يحصل عدو ولك حصل راحة فقط وليس له زيادة على ذلك لأنها أمر دنيوي. كذلك الإنسان إذا أنه تسحر لأجل أن يتقوى على الصيام فإن له أجر السحور، والآخر أكل الطعام لأجل أنه يشتهي الطعام ويحب الطعام ويرغب في شرب يشرب، فالفرق بينهما كبير، ذاك أكل عبادة وهذا أكله عادة. لهذا لما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيقضي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعه في حرام أيكون عليه وزن؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعه في حلال يكون له أجر، لأنه يريد إعفاف نفسه وصيانتها عن الوقوع في الحرام. ما يضعه الإنسان في في امرأته من طعام يكون له بذلك أجر، وهو أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين. فلا تفوتكم هذه الخيرات. الإنسان إذا صلى العشاء وأراد أن يذهب إلى بيته ينوي عندما يريد أن يشتري الخبز أنه يشبع أولاده ويعفهم، ويكفيهم أن يتطلعوا إلى ما بأيدي الناس، فهو لهذا له أجر لأنه أعف أولاده وصانه. يقول شخص أحرم من الميقات ولما وصل إلى مكة طاف ولم يسعى وتحلل، ما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه لا يزال محرم، عليه أن يلبس إحرامه، يخلع ملابسه مخيطة ويلبس إحرامه ويكمل سعيه وحلقه، يبقى عليه السعي 7 أشهر في المسعى، ثم بعد هذا يحلق أو يقصر من جميع شعره ثم يتحلل، وعليه فدية لبس المخيط وهي قيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة بمكة. قلنا حكم هبة أحد الوالدين لابنه مبلغا من المال دون بقية الأبناء باختلاف الحاجات وهل يلحق ذلك إذن؟ التمليك ما يعطيه الأب أو الأم أو الوالد لأحد أولاده إذا كان على سبيل التمليك فإنه يجب أن يسوي بين البقية ويعطي البقية مثله، وإلا اعتبر جورا وظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول له إن نحلت ابني هذا حديقة، فقال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، فسماه جورا وهو جور ظلم، ولا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أولاده. أما إذا كان على سبيل الإنفاق كما لو كان يريد الزواج فساعده في الزواج، والآخر إذا أراد الزواج يساعده، هذا من باب النفقة، لا أنه يعطيه يا على سبيل التمليك، وإنما على سبيل الإنفاق عليه لأجل أن يتزوج، فهذا من باب النفقة ولا يكون من باب التفضيل لبعض الأولاد على بعض، ويكون في نيته أن البقية الأولاد إذا احتاجوا فإنه يدفع لهم ما يكفيهم للزواج، ولو لم يكن المبلغ متعدا، كما لو كان هذا يكفي 5000 والآخر يكفي 6000 والثالث يكفي 2000 ف وهكذا، فكل واحد يعطيه ما يكفي. إذا كنت أقرأ القرآن وأحد الأشخاص سلم علي، فهل أرد عليه السلام؟ نعم ترد عليه السلام بعدما تكمل الآية أو تصل إلى موقف في وسط الآية. قل فاتتني صلاة المغرب وجئت المسجد لصلاة وصلاة العشاء تقام، ماذا أفعل؟ أولا يا أخي المسلم، كيف تجلس إلى أن يأتي وقت صلاة العشاء؟ لما لما رأيت أنك قد فاتتك المغرب لم تصليها في المكان الذي أنت فيه؟ ثم أين أنت وقت المغرب؟ هل كنت نائما أو مشغولا؟ إن كنت نائما فإذا استيقظت ساعة ما تستيقظ تتوضأ وتصلي في المكان الذي أنت فيه، ولا تنتظر حتى أنك تصل المسجد، لأن الناس صلوا المغرب ومن في أحد يصلي معك في المسجد. المسألة الثانية، إذا كنت مشغولا فما هو الشغل الذي يشغلك عن الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان ترك كل شيء وانشغل بالصلاة، والصلاة هي أهم ما يعمله الإنسان في هذه الحياة، لأن الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا تكون أمرا ثانويا ويقدم غيرها عليها أو تكون على وقت الفراغ. أما إذا وقع الإنسان في مثل هذه، وأرجو أن لا يقع أحد فيها، فإن الواجب عليه الترتيب، لا بد أن يرتب بين الصلاة الماضية والحاضرة، لا بد أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، فإما أن تصلي لنفسك منفردا ثم تسلم منها وتدخل مع الإمام، أو تدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب، فإذا قام للرابعة تجلس وتسلم لنفسك ثم تقوم وتدخل مع الإمام بقية الصلاة، أو أنك تجلس وتنتظر حتى يجلس الإمام وتسلم معه. يقول نمتلك قطعة أرض في دولة عربية ونقوم باستصلاحها، ويوجد جزء من هذه الأرض يقال إن عليها مارد من الجن، يوجد في باطن هذه الأرض مقبرة فيها آثار، هذا المارد حارس عليها، هل يجوز صرف هذا المارد واستخراج ما في بطن هذه الأرض وبيعه؟ كيف يتم هذا بدون أن نخبز الله؟ أولا إذا كانت هذه مقبرة فلا يجوز تملكها، لأن الذين دفنوا بها أحق منكم بها وسبقوكم إليها، فلا يجوز للإنسان أن يتملك مقابر، هم سبقوكم إليها، وأرض الله واسعة، ليس لكم أن تضايقوا أصحاب المقابر وتستولوا عليها، فلا يجوز للناس أن يعبثوا بالقبور، والمؤمن حرمته ميتا كحرمته حية، لا يجوز للإنسان أن يجلس على القبر، ولا أن يمشي على القبر، ولا أن يتكع على القبر، ولا أن يقضي حاجته على القبر، هذه أمور لا يجوز أن تقريب عن أذهاننا. المسألة الثانية، ما ذكره من وجود مارد ونحو ذلك، هذه أمور فيما يبدو لأنها من أعمال الترهات والأباطيل، هذه من تشويشات الجن، قد الجن يتسلطون على بعض الناس إذا كان الإنسان لا ليس له ورد يحصن به نفسه، قد يؤذيه الجان ويتسلط عليه إذا رأى منه ضعفا في الإيمان. قل صلاة الجماعة في حق النساء هل هي كالرجال في الفضيلة؟ لا ليست كالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالإنسان لا يمنع زوجته إذا خرجت في الصلاة إذا كانت محتشمة، ومعنى محتشمة أنها مغطية لجميع بدنها، لا يظهر منها وجه ولا يد ولا قدم، وملابسها واسعة وسميكة وساترة، وكونها تصلي في البيت تجلس في البيت أفضل لها من ذهابها للمسجد. هذا يقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال أيضا في هذا المسجد الحرام، إلا إذا كانت المرأة تريد أن تأتي للطواف فتأتي للطواف، لكن تحرص على أن تأتي في الأوقات التي يقل فيها الزحام، وأوقات الصلوات كما هو مشاهد يكثر الرجال في الحرم والطواف. وأما المضاعفة في 25 ضعفا و 27 درجة فهذا إنما هو في حق الرجال. قل أحرمت من الميقات لنفسي، هل يجوز أن آتي بعمرة لأبي من التنعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي إلا بعمرته الأولى ويكتفي بها، والصحابة كذلك رضي الله عنهم أرضا، فليس من السنة أن الإنسان إذا انتهى من عمرته يذهب ويأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، هذا كله ما كان من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو أن الإنسان ألح أن يأتي بعمرة ثانية له أو لغيره فمع الإلحاح لا يمنع من ذلك، لكن هذه العمرة وإن كانت صحيحة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة بعد الحج تستأذنها أن تأتي بعمرة لم يأذن لها فألحت عليه، فبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحلوة والتنعيم، فخرجت هي وعبد الرحمن وأحرمت هي ولم يحرم عبد الرحمن، فذهب معها إلى التنعيم وجاء بها للحرم ولم يحرم، فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. الجواب أجبنا عن هذا السؤال، كلام اللي قلنا الآن. قل جاء رجل معنا للعمرة وأحرم من أبي العلي، وعندما حضر إلى الفندق طلع ملابس الإحرام سيطر عليه الشيطان، فما حكم هذا إذا أراد أن يعمل العمرة؟ هو يلزم أن يعمل العمرة، يجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام، ويجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلل، فلا بد منه، لا يتحلل من العمرة إلا بهذا، فعليه أن يعود ويلبس ملابس الإحرام ويأتي للبيت ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلل، وعليه فدية لبس الثياب وعليه التوبة، لأن هذا تعمد ارتكاب المحظور وهو لبس المحيط من دون حاجة، فهي معصية ارتكبها بلبسه للثياب، فعليه التوبة إلى الله وعليه الفدية، وهو يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مسكين لكل واحد كيلو ونصف من الرز أو القمح، أو ذبح شاة في مكة. لا أدري ما المراد بقوله سيطر عليه الشيطان. يسأل يقول هل للمرأة أن تجري عملية ربط بالأرحام حتى لا تلد؟ إذا كانت لا تلد إلا بعملية جراحية وقد نجري لها أربع مرات، هذا يعرض عن الخطر؟ إذا أوصى طبيب مسلم ثقة بأن تكرار الحمل بالنسبة لها يضر بها ويعرضها على الخطر، فإن لها أن تجري هذه العملية، فلا بد أن يكون طبيب مسلم وثقة وناصح إذا قرر أن تكرار الحمل بعد هذه العمليات يضر بها وبصحتها، فاستبقاء صحتها أولى من حملها ودفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما مشروع. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.